بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعه بإحسان وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفاهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا صالحا يا كريم. كان الحديث في الدرس الماضي والذي قبله في كتاب البيع، وأخذنا نبذة أو مدخل لفقه المعاملات، ثم ابتدأنا بما ينعقد به البيع، ثم في شروط البيع. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن البيع يصح إذا توافرت فيه 7 شروط، وهي قسمنا على 3 أقسام: العقدة والسلعة والصيغة. السلعة ولا احنا العين والثمن المعقود عليه، اللي هي العين والثمن، اي هو الصيغة. طيب، العقدة عليه من شروط التراضي، ويكون جائز التصرف. الملكية. طيب، سنت. هو المعقود عليه. نعم. محمد. أن يكون مالا. أن يكون مالا. أن يكون مقدورا على تسليمه. مقدور على تسليمه. أن يكون ثمن معلوم. ثمن معلوم و. و. والمثمن كذلك معلوم. أحسنت. طبعا الصيغة قلنا أن بعض الفقهاء ذكر لها شرطا، وهي أن تكون منجزة ليست معلقة. طبعا المؤلف ما ذكره هنا، لكن سيذكره في الشروط في البيع، سنتكلم عليه إن شاء الله إذا وصلنا إليه. طيب، ذكرنا أن طيب شخص ذهب إلى مزرعة ليشتري مثلا رمان، ليشتري رمان. طيب، الرمان الآن موجود، لكن حبه، يعني نعرف أنه ناضج وغير ناضج بالحب، أو حلو أو غير حلو بالحب. طيب، الحب الآن مستتر، يعني مأكوله في جوفه، فهل يجوز بيعه أو نقول لابد أن يفتحه ليتذوقه، فإن أعجبه اشتراه وإلا فلا؟ يجوز بيعه. يجوز بيعه، لماذا؟ من الغرر يغتبر. أحسنت، هذا من الغرر يسير الذي يغتبر، وهو ما دعت إليه الحاجة. سلام. ولأن لو قلنا لابد أن تفتحه، فإن هذا يسبب الضرر على البائع، يسبب ضرر على البائع، لأنه قد يعني يكون جيد، بس إن هذا ما جاز له طعمه. فنقول وأي واحد بيجي يشوفه مفتوح ما بشري، فذلك هذا يسبب ضرر على البائع. ومثله كذلك نأكله في جوفه البطيخ. طيب، شخص اشترى، قال لي، جاء صاحب سيارة وقال له أريد أن أشتري منك سيارة. قال عندي السيارة هذه وسيارتي وسيارة أخرى، أبيعهما عليك ب50,000 ريال. أبيع السيارتين عليك 50,000 ريال. السيارة هذه أمامه، السيارة الأخرى لا يعلم بها المشتري، ما يدري وش هي، ما أدري صفاتها من، فهل يصح هذا البيع أو لا؟ وماذا نعمل به؟ يبطل البيع كله أو جزء منه؟ وماذا نعمل؟ حدد قيمة السيارة. قال أبيع عليك سيارتي هذه وسيارة أخرى مملوكة لي ب50,000 ريال. فما حكم هذا؟ إذا جاز تجزئة بجزء الثمن جاز الآن، إذا ما جزء الثمن بيبطل العقد كامل، يبطل العقد كامل إذا ما جزء الثمن. إذا جزء الثمن، إذا قال هذه بخمسة وعشرين هذه 25، نقول صحة في المعلوم، صحة في المعلوم وبطلة في المجهول. طيب ما قال، قال بخمسين ما يصح، المثمن مجهول، جزء من المثمن مجهول. طيب جزء من المثمن مجهول، ماذا نعمل؟ هذه مسألة تفريق الصفقة، هذه مسألة تفريق الصفقة. تعذر علم المجهول فلذاك إذا تعذر علمه يبطل، ما تعذر علمه يصح في المعلوم ويبطل، يصح في المعلوم. كم نعطي المعلوم قيمة؟ يعني بقسطي من الثمن. نقول إذن إذا جزأ، قال هذه بخمسة وعشرين وخمسة وعشرين وهذه بثلاثين وهذه بعشرين، يصح في المعلوم. ما جزأ نقول هذا المجهول، هل يتعذر علمه ولا لا؟ إذا ما تعذر علمه، إذا تعذر علمه نقول خلاص هنا يبطل الفعل المطلق. إذا ما تعذر علمه استطعنا أن نصل إلى هذا المجهول، السيارة الأخرى، هنا لا يتعذر علمه، فنقول يصح في المعلوم بقسطي من الثمن. نقول كم هذه تسوى وكم هذه تسوى، ف يعني لو قالوا هذه مثلا لو بيعت وحدها مثلا هذه ب30، هذه لو بيعت وحدها ب20، إذا نقول هذه تصح ب30. طيب لو قالوا هذه لو بيعت وحدها ب60 وتلك لو بيعت وحدها ب40، فكم؟ إيه بكم نعطيه؟ في 60 القيمة كاملة كم شيء؟ قيمة في 50، أبيع لك السيارتين ب50. كل واحدة لحالها ب60 ب40. كل واحدة بحالها هذه ب60 وهذه ب40. بقصدي يعني بنسبة، بنسبة تناسب يعني. طيب كم تصير؟ 60% مثلا. إيه. 60% من 50 نحسبها تطلع قسطة من. صحيح، كم تصل؟ عادلها على حسب كلها. 50. مثلا لو ضربنا 50,000 في 60، 50,000 لا تطبع نفسك، ضرب 30,000 30، نعم 30,000. ف يعني نسبة 30، نسبة إذا قلنا 60 و40 هذه 100، 50% 50% هذه نصف، فنقول نصف 60 هذه كم؟ 30. طبعا تقدر تجيبها بأكثر من طريقة، لكن هذه من الطرق التي يعلم بها. طيب نقرأ اليوم في شروع المنهي عنها. نعم يقرأ أحدكم ما نهي عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلفين ولنا جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما نهي عنه من البيع ونحوها. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. هنا نستطيع أن نسمي هذا الفصل فصل موانع صحة البيع، يعني عندنا شروط صحة البيع السبعة متقدمة. لو أن بيعا اكتملت في هذه الشروط لكن صار أحد البيوع هذه التي سيذكرها المؤلف، فنقول لا يصح، لا لاختلال شرط وإنما لوجود مانع، إنما لوجود مانع. طيب الشيء لا يتم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، إذن أي شيء لا يتم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، فهنا هذه ممكن نسميها بموانع صحة البيع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواعا تمنع صحة البيع، ممكن أن نقسمها، يعني ذكر مؤلف أمثلة، ممكن نقسمها إلى ممكن نقسمها إلى أنواع. نقول النوع الأول ما ينهى عنه سدا للذريعة، ما ينهى عنه سدا للذريعة، وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة سدا للذريعة. من المعلوم أن عندنا هناك محرمات واضحة، وعندنا أشياء تؤدي إلى الوقوع في الحرام، فمن سياسة الشريعة أنها تسد الأبواب المفضية إلى الحرام، وهذا ما يسمى بسد الذريعة. فمما نهي عنه سدا للذريعة البيع بعد نداء الجمعة الثاني، البيع بعد نداء الجمعة الثاني، وإنما نهي عنه لأنه يفضي إلى تفويت صلاة الجمعة، لتفويت صلاة الجمعة، فهو نهي عنه سدا للذريعة. والدليل على أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع، فدل على أنه لا يجوز أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني. والمؤلف عبر ولا يصح، ولا يصح، قالوا إنه نهي عن البيع والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. هل كل نهي يقتضي الفساد؟ هل كل نهي يقتضي الفساد؟ هل كل بيع مثلا نهي عنه يقتضي الفساد؟ المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، أنه يقتضي الفساد إلا إذا عاد إلى أمر خارج عن المنهي عنه وكان متعلقا بحق آدمي، إلا إذا عاد إلى أمر خارج عن المنهي عنه وكان متعلقا بحق آدمي. يعني مثلا سيأتينا السوم على سوم أخيه، السوم على سوم أخيه، شخص سام سيارة مثلا، انتهت يعني مزايدة، انتهت المزايدة، فركن البائع إلى من مثلا أوصل السيارة ل60,000، الآن خلاص انتهى ما بقى إلا إجابة وقبول. جاء شخص آخر و سامع على هذا السوم بعد أن البائع ركن إلى هذا وخلص انتهى، يعني رضي بسومته، فنقول هذا محرم، هذا محرم لأنه سامع على سوم أخيه. طيب هل هذا التحريم يقتضي فساد البيع؟ لا، يقول لا يقتضي فساد البيع اللي هو السوم على سوم أخيه. لماذا؟ قالوا لأن الآن النهي عاد إلى أمر خارج منه عنه، يعني عندنا النهي عاد إلى السوم على سومه، عاد إلى السوم على سومه فقط، السوم خارج عن البيع، وهذا النهي متعلق بحق آدمي ليس متعلقا بحق الله، فمتعلق بحق آدمي، فقالوا هنا لا يقتضي الفساد، فهو محرم السوم على سومه، لكن ما ترتب عليه من البيع فإنه بيع صحيح. طيب قال المؤلف ممن تلزمه الجمعة، والذي تلزمه الجمعة تقدم لنا في صلاة الجمعة من تلزمه الجمعة وهم مكلف حر، ها أي ذكر مستوطن. طيب قالوا سواء تلزمه بنفسي أو بغيره، يعني لو كان مسافر، المسافر مثلا المسافر المستقر ليس الذي في الطريق، مسافر المستقر مثلا في بلد، يقولون هذا تلزمه بغيره، بمعنى أنه لو لم يكن هناك مقيمون يقيمون صلاة الجمعة فإنه لا تلزمه، لكن إذا كان هناك مقيمون فإنه يلزمه الحضور. فيقولون الحكم يلزم، الحكم يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره. قال بعد ندائه الثاني، لأنه هو الذي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما نداء الأول فقد زاده عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وعثمان له سنة متبعة فهو من الخلفاء الراشدين، لكن الحكم متعلق إذن بالنداء الثاني. قال ويصح النكاح وسائر العقود. هنا استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مما من العقود التي تصح. استثنى المؤلف يعني من العقود يعني قال المنهي عنه هو البيع، استثنى من ذلك سائر العقود، قال يصح النكاح وسائر العقود. لماذا؟ قالوا لأن النهي ورد في البيع فنقتصر عليه، فنقتصر عليه، ولأنه هو الذي يتكرر عادة. أما النكاح ومثلا إجارة الرهن هذا قليل، يعني بالنسبة للبيع قليل جدا، فلذلك نقول لو وقع في هذا الوقت فإنه لا يؤثر. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ومن العلماء رحمه الله تعالى من قالوا إن المنهي عنه جميع العقود، جميع العقود، لأنها كلها تسبب أو تفضي إلى تفويت صلاة الجمعة. أيضا مما يستثنى من النهي، مما يستثنى من النهي ما تعلق به ضرورة، ما تعلق به ضرورة، كشخص مثلا مضطر إلى طعام، مضطر إلى طعام، جائع وصل إلى حد الهلكة واضطر إلى طعام ووجد من يبيعه بعد نداء الجمعة الثاني، فنقول هنا له أن يشتري لأن هذا لدفع الضرورة، والضرورات تبيح المحرمات، المحرمات. وكذلك يستثنى من اشترى ما يتعلق بالصلاة، من اشترى شيء يتعلق بشرط الصلاة، من اشترى ما يتعلق بشرط الصلاة، كشخص مثلا على غير طهر يشتري ماء ليتوضأ به، والآن أذن لصلاة الجمعة النداء الثاني، فنقول له أن يشتري، له أن يشتري، لأن العلة هنا منتفية، قلنا العلة لأجل لا يتفوت الصلاة، هنا أراد أن يشتري لأجل يدرك الصلاة، لأجل يدرك الصلاة، هنا العلة منتفية. فلذلك يستثنى على المذهب هذه الاستثناءات الثلاث: النكاح وسائر العقود ذكرنا أن فيها خلافا، وما تعلق به ضرورة، وأيضا ما تعلق بشرط الصلاة. نعم. ولا يصح بيع قصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته. هنا أيضا من العقود التي نهي عنها سدا للذريعة، من العقود التي نهي عنها سدا للذريعة، قال لا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ممن يتخذه خمرا، وهذا يدل عليه النهي في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فشخص مثلا عنده عصير، فجاءه شخص معروف بأنه يستعمله في الخمر، فنقول لا يجوز لك أن تبيع عليه، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. لكن شخص ما تدري هل سيرتهن خمرا أو لا، فنقول الأصل أنك تبيعه إلا إذا علمت أو غلب على ظنك أنه يستخدمه في الخمر، فإنك تبيعه عليه. وكذلك ولا سلاح في فتنة، ولا سلاح في فتنة، للعلة السابقة أنهم باب التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك أراد شخص مثلا ليست فتنة لكن شخص يحارب المسلمين، يحارب المسلمين، أو معروف مثلا بقطع الطريق، أراد أن يشتري سلاحا، فنقول لا يجوز لك أن تبيع عليه، طبعا إذا علمت أنه في هذا الوصف، في هذا الوصف، إن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. قال ولا عبد مسلم لكافر، لا يجوز أن يبيع العبد المسلم للكافر. قالوا لأنه إذا باعه للكافر فإنه سيكون تابعا له، تابعا للكافر، والأصل يعني فيكون الكافر أعلى منه، فهذا يلزم منه تعذية الكافر على المسلم، وقد قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال إذا لم يعتق عليه، إذا لم يعتق عليه، فإن كان بيعه عليه يفضي إلى عتقه جاز، جاز انتفاء العلة. طيب من الذي يعتق عليه؟ من الذي يعتق عليه؟ أباه. طيب هذا مثال الأب صحيح، لكن هم وجاء في الحديث الأصل، ها الأصل، لا جاء في الحديث من سم الأمة ربتها، الأمة ربتها، لا لا مو هذا، جاء في الحديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. المقصود أن الشخص الذي لو كان امرأة لا يجوز له الزواج منها، وكان امرأة لا يجوز له الزواج منها، فمثلا أبوه، وكان امرأة أمه لا يجوز له الزواج منها، أخوه، وكان امرأة أخته لا يجوز له الزواج منها، فالأب، الأخ، العم، الخال، الابن، وكذلك البنات، البنت، البنت، بنت الابن مثلا، الأم، الجدة، وهكذا. فالضابط أن ذا الرحم المحرم، ذا الرحم المحرم هذا لا يجوز له، نعم، هذا إذا ملكه عتق عليه. يعني شخص مثلا اشترى ابنه، وجد ابنه رقيقا فاشتراه، مجرد ما يشتريه يعتق، ما يصير عبد لأبيه، لا يعتق. هذا كافر ولا ابن مسلم؟ سواء كان أب كافر ولا حتى لو كان ابن مسلم، هنا مثل على ابن الأب كافر، لكن حتى لو الأب مسلم فاشترى ابنه مثلا رقيقا اشتراه يعتق مباشرة بدون نية له، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فهنا لا يجوز بيع عبد المسلم الكافر إلا إذا عتق عليه، إذا كان إذا اشتراه عتق عليه. مثلا الأب كافر فاشترى ابنه عبدا مسلما ابنه، فنقول جاز ذلك، يجوز بيع، هنا يجوز بيع العبد المسلم الكافر. لماذا؟ لأنه إذا باع عليه عتق عليه، فلن يكون تابعا لأبيه. والعكس نفسه، ها؟ والعكس نفسه، الابن لأبيه قصدك، هي نفس الحكم. إذا كانت أم الابن رقيقة، أن تقصد الأب حر وتزوج امرأة رقيقة، تزوج أمة، فأنجبت إيه، يعني إذا لم يشتريه، إذا لم يشتريها خلاص يكون الابن تابعا لأمه، فيكون رقيقا لسيد أمه، يكون رقيقا لسيد. فإذا اشتراه أبوه خلاص عتق. لا هو يقصد الابن، الابن يبقى رقيق، ابن الأمة رقيق، ابن الأمة يبقى رقيق إلا إذا اشتري، إذا اشتراه أبوه في هذا المثال يعتق. يعني سيمر علينا أن الابن يتبع في الحرية والرق، يتبع الأم، يتبع الأم. قال وإن أسلم في يده، إن أسلم العبد في يد عبد كافر وسيده كافر، فأسلم في يد السيد الكافر، نقول يجبر هذا الكافر على إزالة ملكه، على إزالة ملكي عن هذا العبد ببيع أو نحو، يعني يجبر على بيعه أو يجبر على هبته ونحو ذلك. قال ولا تكفي مكاتبته، لا يكفي أن يقول كاتبتك. المكاتبة هي أن يشتري العبد نفسه من سيده بأقساط، فلا يكفي أن نقول للعبد اشتر نفسك، لا، لأن المكاتبة، أن المكاتبة قد يعجز العبد عن إتمامها فيبقى رقيقا، فلا تزول هذه العلة وهي تبعيته لسيده الكافر. نعم. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. طيب حسنت. هنا باستراه الجملة هذه، الجملة هذه ترى استطرادا وإلا فليست من البيوع المحرمة. قال هنا، هنا يعني يصطلحون عليها مصطلح العقود المركبة، العقود المركبة جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف أو بيع وإجارة أو بيع وراهن أو بيع وقرض إلى آخره، جمع بينهما في عقد واحد. نعم، جمع بينهما في عوض واحد، عقدين جمع بين العقدين في عوض واحد. يقول يصح، يعني مثلا جاء مثلا بيع وإجارة، جاء محمد إلى زيد وقال أريد أن أشتري منك سيارتك وأستأجر منك شقة لمدة سنة ب100,000 ريال. أشتري منك سيارتك وأستأجر منك شقة لمدة سنة ب100,000. هنا جمع بين بيع وإجارة بعوض واحد، فيقولون يصح، يصح ما في شيء. قالوا لأنه لو كان كل واحد لحاله صح، فاجتماعهما لا يؤدي إلى محذور شرعي، فيكون اجتماع البيع مع غيره من العقود لا إشكال فيه. قال إلا في البيع والكتابة، إذا جمع بين بيع وكتابة. قال لسيد، قال السيد لعبده بعت عليك مثلا سيارتي وكاتبتك، بعت عليك سيارتي وكاتبتك مثلا ب100,000 ريال. طيب هنا يقولون لا يصح. ما الذي لا يصح؟ لا يصح البيع، الكتابة صحيحة لكن لا يصح البيع. لماذا؟ لأن العوض واحد، حتى البيع والإيجار العوض واحد، قلنا يصح. المكاتبة لا مؤجلة، مكاتبة التقسيط غير منجزة، ما في إشكال. حتى هذه لو كانت، حتى البيع والإيجار لو كانت منجزة أو مؤجلة الحكم واحد. بس هذا المكاتبة غير مكاتبة الأجار والإيجار، هذا أطق. إيه، يختلف عن المكاتبة. هنا بيع، يعني المكاتبة حقيقة بيع، فهي بيع، بيع العبد يعني شراء العبد نفسه من سيده، وشراء العبد لسيارة، فاشترى يعني اشترى شيئا في وقت واحد، فيقولون لا يصح. العبد لا يملك شيء، لأن الشريعة تتشوف إلى العبد. تقريبا وصلت نصف الجواب. قول ما إذا عدت عن مكاتبة تفضل إلى يعني ها قربت أن تدور حول الجواب السهل، يعني تقريبا تقريبا أجبت. يعني يقولون الآن العبد ملك لسيده، زين، العبد ملك السيارة هذه اللي باعها لسيده ملك للسيد، فيكون كأنه باع ماله لماله، باع ماله لماله، فلذلك يقولون لا يصح، لا يصح البيع، لكن الكتابة ما فيها إشكال، الكتابة ما فيها إشكال، أن العبد الآن ما زال في ملك سيده، فيقول لا يصح، صح في غير الكتابة، يعني صح اجتماع البيع مع غيره من العقود إلا في الكتابة، فإنه لا يصح، يعني لا يصح البيع وتصح الكتابة. ليس صح البيع، لماذا؟ لأنه باع ماله لماله، ويقسط العوض عليهما كما معنا في تفريق الصفقة. نعم. ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، وشراءه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10، يفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. هنا الأمثلة السابقة قلنا نهي عنها سدا للذريعة. هذا النوع الثاني من الموانع صحة البيع ما نهي عنه لتسببه بالعداوة والبغضاء. ما نهي عنه لتسببه بالعداوة والبغضاء. قال البيع على بيع أخيه، الشراء على شرائه. هنا مثل المؤلف رحمه الله عليها، كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أن أعطيك مثلها بتسعة. يعني مثلا شخص راح معه سيارات، يشتري سيارة ووجد مثلا سيارة كامري أو صافا كذا تباع ب60,000، أراد أن يشتريها، فجاء صاحب المعرض المجاور قال أنا عندي سيارة أطيب منها من المواصفات هذه ب60,000 مثلا، هذه 2016 كان عندي 2017 مثلا مستعملة ب60,000. فهنا زاده في الوصف نفس السعر لكن زاده في الوصف. أو يقول أنا عندي مثلها لكن ب50,000، فهنا أنقص عليه السعر. فهذه كلها بيع على بيعه، بيع على بيع أخيه. فهذه لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولما فيه من توريث العداوة والبغضاء بين المسلمين. والشراء على الشراء مثله، شراء على الشراء مثله. يعني مثلا المثال السابق، شخص أراد أن يشتري السيارة هذه اللي كانت ب50,000، فجاء شخص آخر قال للبائع أنا بشتري منك 55، طبعا من مزايدة ولا شيء، جاء بيشتريها، يوم شافه أنت وخلاص بيكتبون ذا، جاء وقال أنا أشتري منك 55. فهنا نقول لا يجوز هذا شراء على شراء أخي، فلا يجوز لأنه يورث العداوة بين المسلمين. والشراء في معنى البيع. هل يصح العقد أو لا يصح؟ المؤلف رحمه الله يقول ويبطل العقد فيهما، يبطل العقد فيهما. قالوا لأنه نهي عنه لذاته وليس لغيره، فهو منهي عنه لذاته، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. نعم. يخرج منه السوم. نعم. السوم يخرج منه. إيه السوم؟ لأن البيع تم، البيع قبض الثمن وخذ السلعة، تم البيع وما زال المفاوضات. أنت تقصد السوم هل؟ لا لا، البيع الآن. البيع لا تم. تم. إيه تم. إحنا نفس القضية، السوم تأتي في نفوس بعض الناس. يجي واحد يسوم أنا قلت خلاص أو شكتني يدفع المبلغ. إيه. جاء زاود عليه، تجي في النفس. تجي في النفس، لكن هم يقول السوم محرم، السوم على سوم. طبعا السوم على سوم يا أخي الفقهاء رحمه الله يقسمونها إلى هل هي محرمة مطلقا أو لا، يقسمونها إلى أربعة أقسام. السوم على سوم أخي تقسم إلى أربعة أقسام، ذكرها مقدام رحمه الله في المغني وغيره. أن يكون بعد الرضا الصريح، سام على سومه خلاص، ركنوا الآن إلى فلان، خلاص هو اللي وصلنا 50,000، ما حد زاد عليه، فهنا ورضي البائع بذلك، فهنا لا يجوز لأحد أن يزيد عليه، لا يجوز لأحد أن يزيد عليه للحديث ولا يسم على سوم أخي. الحالة الثانية أن يكون بعد التصريح بعدم الرضا، يعني وصل 50,000 بس قال البائع لا ما نبايع 50,000، فهنا لمن أراد أن يزيد يزيد، ما في إشكال، لا يعتبر داخل في الحديث. وهذا هو يعني ما زال عليه عمل الناس في بيوع المزايدات. الحالة الثالثة ألا يظهر منه شيء، لا يظهر منه ما يفيد الرضا ولا ما يفيد الرد، فهنا لا بأس، لا بأس بالزيادة، لا بأس بالزيادة. ويستدلون وإن كانت يعني ليست في السوم لكن في الخطبة، فاطمة بنت قيس لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت خطبني فلان، وهذا اللي هو أبو جهم ومعاوية، وجاءت تستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها حال فلان وحال فلان، وقال لها انكحي أسامة ابن زيد، انكحي أسامة ابن زيد. فهي رضي الله تعالى عنها ما بان منها ما يفيد الرضا ولا ما يفيد الرد. فجاز أن يخطب على خطبة المتقدمين والصوم مثله. الحالة الرابعة أن يعني لا يظهر شيء صريح لكن تدل القرائن أنه رضي أو ركن إلى هذا الصوم لكن ما ظهر منه شيء صريح، ففيها قولا هل يجوز الصوم أو لا، فيها قولا. واضح؟ واضح تقسيمات الصوم والصوم. طيب الكلام القدام في المهم. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. طيب أنا أشرح على جزئي عشان ما يتلخبط. هذا النوع الثالث من الموانع، ما نهي عنه لإفضائه إلى الربا، ما نهي عنه لإفضائه إلى الربا. قال من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. هذا تحتاج يمكن شرح على السبورة علشان نبين الربويات ونبين المقصود بكلام المؤلف. سيأتينا في باب الربا إن شاء الله أن الربويات المنصوص عليها، الأموال الربوية المنصوص عليها ستة أموال ويقاس عليها ما كان مثلها. فالربويات ستة، طبعا هي نوعان الذهب والفضة و الملح، التمر، البر، الشاي. طيب هذه سيأتينا إن شاء الله في الربا، هذه لها علة مستقلة وهذه لها علة مستقلة. يعني المذهب هذه علتها الوزن، هذه علتها الكيل، وسيأتينا إن شاء الله في باب الربا. طيب هنا يقول من ابتاع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. طبعا سيأتينا إن شاء الله أنا مودنا السبقة أحلات الربا، لكن هذه الذهب والفضة هذولا قسم واحد. هذه لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة نسيئة، يعني لا بد أن يباع الذهب بالفضة يدا بيد، لكن الذهب بالملح لا إشكال أن يباع نسيئة، الذهب بالتمر لا إشكال أن يباع نسيئة. هذه الأصناف الأربعة كذلك لا يباع واحد منها بالآخر نسيئة، لا يباع واحد منها بالآخر نسيئة. يعني إذا أراد شخص أن يبيع تمر ببر نقول لازم يدا بيد، ما في تماثل، مو بلازم تماثل. يعني لو تبيع مثلا كيلوين تمر بعشرة كيلو بر ما في إشكال، بس إنه يدا بيد ما في نسيئة. إيه ما في نسيئة. فالمؤلف يقول من ابتاع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. مثلا ابتاع تمر مثلا بنسيئة فلا يكون من الأصناف هذه. ابتاع تمر مثلا ب مثلا 50 ريال بعد شهر، زين، مثلا قلنا كيلوين تمر ب50 ريال بعد شهر. هنا ابتاع ربويا بنسيئة يعني بعد شهر، لما جاء بعد شهر ها وين ال50 ريال؟ قالوا ما عندي فلوس لكن عندي بر، لكن عندي بر. فهنا قال طيب من خالف عطن بر. فبعد شهر ليس عنده نقود فأراد أن يدفع بر. طيب البر هل يجوز بيعه بالتمر نسيئة؟ لا. فلذلك المؤلف ماذا يقول؟ أن ابتاع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، زين؟ يقول لم يجوز، يعني أنه لا يجوز. ليش؟ ايش السبب؟ يقولون لئلا يفضي إلى أن يبيع تمرا ببر نسيئة، لأنه لا يجوز. لو قال من الأصل أبيع كيلوين تمر بمثلا 10 كيلو بر بعد شهر ما يجوز. يقولون يخشى أن يتخذها حيلة، يقول 50 ريال بعد 50 بعد شهر ما عنده فلوس، قال بعطيك بر. قال لئلا يتخذ حيلة نسد الباب. واضح؟ إذن هذا هو المقصود المؤلف في هذه المسألة. طبعا بعض الفقهاء يقولون يجوز. طبعا القول الثاني أنه يجوز إلا إذا كان حيلة، إلا إذا كان حيلة. أما إذا لم يكن حيلة وهو صادق ولم يتفق على ذلك من الأصل فإنه لا إشكال فيه. طيب بعده. أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. لا بالعكس لم يجز. طيب اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، هذه مسألة ثانية. هذه تسمى مسألة العينة، وهي كثيرة. شخص يريد نقود، ما لقى أحد يقلبه نقود، فذهب إلى معرض السيارات وقال أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة، كم تسوى؟ قال 50,000. قال بشتري منك 80,000 لكن إلى سنة. اشترى سيارة قيمتها 50,000، اشتراها ب80,000 بعد سنة. طيب هو ما يبي السيارة، يبي فلوس. قال صاحب السيارة، صاحب المعرض، أنا ما أبي السيارة، أبي فلوس، فببيع عليك 50,000. أبيع عليك 50,000 نقد. أبيع عليك. قصده بثمانين. لكن بيع نقد ب50,000. طيب. فباعها على صاحب المعرض 50,000 نقد. طيب. هنا نطبقها على ما قال المؤلف، أو اشترى شيئا نقدا. الآن صاحب المعرض اشترى سيارة نقدا 50,000 بدون ما باع به نسيئة، وباعها نسيئة 80,000، فاشترى ب50,000 وهو زيادة. أقل من 80، لا بدون يعني أقل. أو اشترى شيئا نقدا بدون يعني أقل مما باع به نسيئة ب80,000، فهنا لا يجوز، وهذا من العينة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العينة وقال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذلاب البقر رضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا ما يزعت ترجع إلى دينكم. فهذا من العينة. لماذا يقول هذا حيلة على الربا؟ لماذا؟ لأن حقيقتها هو سيارة جيء بها فقط لتغطي البيع، وإلا فحقيقتها أنه اقترب من صاحب حقيقتها، اقترب من صاحب المعرض 50 وبردها 80 بعد سنة. السيارة جاءت بس لتغطية الوضع، وهذا كثير في الأسواق. لكن فيه بديل، وهو التورق. تورق يباع على شخص آخر ما له علاقة بصاحب المعرض، ما له علاقة. إذا باع على شخص آخر ما له علاقة بصاحب المعرض نقول لا إشكال فيه. أخذ السيارة مثلا ب80,000، باعها برا المعرض على أي شخص، 50 ب40 ب60 ما في إشكال. هنا هذا ما له علاقة. فحقيقة هو اللي يقرضه 50,000 غير اللي يرد له 80,000، ما في إشكال. لكن إذا كان نفسه أو كان شخص متواطئ معه، يعني يقول من بس السيارة من الناس وبرجعه للمعرض، فتكون هذه تسمى حيلة ثلاثية. يعني العينة قد تكون ثنائية بين شخصين، وقد تكون ثلاثية يدخل شخص متواطئ مع صاحب المعرض و يعني يشتري ويرجعها صاحب المعرض. قال لا، بالعكس، عكس مسألة العينة، عكس مسألة العينة، عكس مسألة العينة، عكس مسألة العينة لها صورتان. هنا في صورة جائزة وهي التي ذكرها المؤلف هنا، وفي صورة فيها خلاف في المذهب. عكس مسألة العينة. الآن مسألة العينة، صاحب المعرض اشترى السيارة بأقل مما باعها، زين. العكس أنه يشتريها، طبعا العكس قلنا له صورتان. الصورة الأولى أن يشتريها بأكثر أو على الأقل بنفس القيمة. يعني لو قال باعها ل80,000 بعد سنة، قال خلاص أنا بيشتريها منك نقدا الآن 90,000 هي قيمتها 50، بس قال أنا لأنك محتاج ذا أنا ما عندي مانع، بشتري منك 90,000، فهنا لا بأس به. أو قال أنا بشتري منك نفس القيمة اللي أنت ذا 80,000، فهنا لا بأس به. إذا قال 80,000 لا بأس به، لماذا؟ لأنه أعطاه 80 ورجعه 80 بعد سنة. لكن لو قال بأكثر، 90,000 أعطاه 90 ورجعه 80 بعد سنة، ما يصير ربا؟ لا. ليه؟ لا، أحسنت. أحسنت. هو كأنه قال رجع 80 وبسمح لك بالعشرة الباقي. فعكس مسألة العينة نقول مسألتان. الأولى أن يشتري بأكثر مما باع به، أن يشتري نقدا بأكثر مما باع به نسيئة أو بمثله. طيب، هذه نقول لا إشكال فيها لأنها خلت من محذور الربا، وهي التي ذكر المؤلف يقول لا بالعكس. طيب، المسألة الثانية هنا قلنا أول شيء هذا اشترى نقدا، نعم، اشترى منه نسيئة ثم باعها بنقد، ثم باعها بنقد. الآن تنعكس، يشتري نقدا ثم يبيعه نسيئة، يشتري نقدا ثم يبيعه نسيئة. نعم، يشتري مثلا صاحب مثلا شخص جاء إلى شخص آخر وقال أبيع عليك سيارتي هذه بكم؟ ب50,000. طيب، فأخذ 50,000 وسلم السيارة، قال بشتريها منك 100,000 بعد سنة، بشتريها منك 100,000 بعد سنة نسيئة. فهو اشترى نقدا، يعني في الأول، في هنا اشترى النسيئة ثم باع نقد، هنا بالعكس اشترى نقدا ثم باع نسيئة. أن يبيع نقدا، نعم. Thank you. فهو يعني لو قلنا مثلا باعه 50,000 ثم اشتراه بعد سنة 100,000 فهو كأنه اقترض منه 50,000 وبعد سنة بيرجع 100,000 بعد سنة بيرجع 100,000. وهذه ترى تجدونها في أحيانا في الرهن العقاري في بعض البنوك. الرهن العقاري واحد بياخذ تمويل من البنك يقولون الرهن لنا عقارك شو زين بيعي عليهم العقار بيعي عليهم العقار نقد ونقول التمويل هو اللي نعطيك انت العقار بيعمل عقار نقد ثم يشتري منهم بالأقساط إلى مثلا 25 سنة 20 سنة. فهو حقيقة أخذ مثلا قلنا مليون بيرجع مثلا مليون ونص أو إلى مليونين. فهذه مثلا هذه عكس مسألة العينة. فهذه عكس مسألة العينة. هذه بعض البنوك يعملونها وهي محرمة فهي عكس مسألة. هذه طبعا فيها خلاف المذهب هل تجوز أو لا تجوز. والمعتقد المذهب أنها لا تجوز لأنها ولا حيلة على الربا. لا تجوز. فنقول لي نص المؤلف في الأولى مما يدل على ذلك أنه في كتابه الآخر اللي هو الإقناع نص على أن عكس مسألة العينة مثلها في الحكم ويقصد الثانية. نعم. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. هنا ذكر ممكن نقول محترزات للعينة. يعني أحيانا بعض الأوصاف تأتي و يعني هو بيع عينة لكن اختل فيها بعض الشروط. يقول إن اشتراه بغير جنسه. بغير جنسه يعني مثلا عندنا في السيارات اشترى سيارة مثلا بسيارة أخرى ثم باعها بنقد. اشترى سيارة بسيارة أخرى ثم باعها بنقد فهو اشتراه بغير جنسه. يعني الثمن الأول سيارة ثمن في البيع الأول سيارة ثمن في البيع الثاني نقد. لما واضح بدل يعني إيه نعم. يعني مثلا جاء اللي قلنا اشترى ب80,000 ثم باعها ب50,000 لو اشتراها بسيارة سيحضرها بعد سنة قال اشتريت منك هذه الكامري والثمن ما هو ثمن السيارة سيارتي مثلا الأخرى أبعطيك إياها بعد سنة هذا الثمن. طيب ثم باع عليه سيارة هذه الاشتراء من المعرض باع عليه بنقد فهنا لا إشكال فيه ما صار نقد بنقد ما صار قرض يعني بنقد فهنا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه اشتراه بغير جنسه. قال أو بعد قبض ثمنه يعني مثلا تملين الصورة بس يا شو اشتراه بغير جنسي. ممكن نذكر مثال هذا أو نذكر مثال آخر ما في إشكال. يعني لو ذكرنا مثلا بالتمر جاء مثلا واشترى تمرا اشترى هذا التمر هذا مثلا 10 كيلو تمر كان ب 20 كيلو بر بسلمها إياك بعد شهر. جيد. الآن اشترى تمر ببر ثم باع التمر. هو ما يبي تمر يبي فلوس ثم باع التمر على نفس صاحب نفس البائع بنقود، فهو اشتراه بغير جنسه. هذه صورة عينة هذه تخرج من العينة. هذه إيه هذه يعني العينة لها شروط، لها شروط ممكن لو نذكر الشروط ثم نذكر أن هذا اختل فيها. شروط العينة طيب صورتها واضحة عندكم. شروطها أن يكون الشراء أو نعم أن يكون الثمن في البيع الثاني من جنس الثمن في البيع الأول، يكون الثمن في البيع الثاني من جنس الثمن في البيع الأول، أن يتم البيع الشرط الثاني، أن يتم البيع الثاني قبل قبض ثمن البيع الأول أو العقد الأول، ثمن العقد الأول، أن يكون العقد الثاني قبل تغير صفة المبيع الأول، أن يكون المشتري في العقد الثاني هو البائع في العقد الأول، في العقد الثاني هو البائع في العقد الأول، أو هو البائع أو وكيله، يعني قد يكون هو المشتري أو يكون وكيل المشتري، لا إشكال فيه. الخامس هو أن يكون الثمن في العقد الثاني أقل، اللي هو النقد، الثمن أقل من الثمن في البيع الأول. طيب فالشرط الأول أن يكون من جنسه، فإذا كان بغير جنسه خلاص إذا نخفل في هذا الشرط. الشرط الثاني اللي ذكر المؤلف أو بعد قبض الثمن، قلنا لابد أن يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن الأول. إذا كان بعد قبض الثمن يعني قال أبي أشتري اشترى منه السيارة 80,000 بعد سنة، بعد سنة جاب له 80,000 زين، يوم جاب له 80,000 قال بشريها منك الآن، الآن ما في إشكال خلاص باع عليه، باع لي قبل الثمن ما في إشكال، لكن قبل الثمن هذا اللي فيه الإشكال. الثالث أن يكون بعد تغير صفته، نعم قبل تغير صفته، فإذا باعها عليه بعد تغير صفته فلا إشكال. يعني مثلا اشترى منه السيارة اللي ب50,000 ب80,000 ثم مثلا راح فيها و بعد سنة يسلم، بعد شهرين مثلا حصل يا حادث صلح فيها، ثم جاء وباعها لصاحب المعرض مثلا، باعها بمثلا قلنا ب40,000 مثلا، باعها ب40,000 هنا باعها قل السعر عن البيع، بس باع لماذا قل السعر؟ لأنها تغيرت صفتها، لأنها تغيرت صفتها، فنقول لا إشكال فيه. لكن لو كانت صفتها هي أنا أقول هذا ليش، لكن لا بد أن يكون النقص بقدر التغير. ما نقول يعني مثلا هي الآن قيمتها مثلا 50 بس يقول هذا هو اللي باع علي وزول خير ولا أبنزل له، نقول لا، لا بد أن يكون النقص من الثمن بقدر التغير. قال أو من غير مشتري، يعني نقول لا بد أن يكون المشتري هو البائع، فإذا كان غير مشتري نقول لا بأس به، وهذا هو التورق الذي ذكرناه لكم. أو اشتراه أبوه أو ابنه، اشتراه أبوه أو ابنه، فهنا يعني أبو البائع أو ابنه، فنقول لا بأس به، ما لم يكن ذلك حيلة، يعني يكونون هم تبعه يعني يشترون ويجيبونه له، فنقول هذا حيلة على الربا فيمنع سد للباب. واضح؟ يعني العينة منتشر كثيرا، وأيضا في حيل عليه، يعني في بعض البنوك أو بعض المعارض أو نحو يتحيلون عليه. ها؟ بطاقة سواء يطبق عليه هذا، فإذا كان سيبيعها نفس البائع الأول أو شخص له علاقة بالبائع الأول يعني متعامل معه يشتري ويرجع له، فنقول هذا لا يجوز. أما إذا كان لا شخص لا علاقة له فإنه يعد من التورق ولا إشكال فيه إذا توفرت شروطه. شيخ بالنسبة للبنوك قضية الراهن يقولون بعد ضمان الحق، يعني أنا ترى ضربت المثال هذا التمويل العقاري، لكن لهم طرق فيه، بس أنا ضربت صورة واحدة. طيب شيخ، الأصل الرهن ما في إشكال في الرهن، بس أنا أقصد يمولونك ويشترون منك، يعني واحد يقول أنا أريد تمويل من البنك، ترى ما عندنا مانع نمولك، بيع علينا بيتك وسنبيعه عليك ونزيد فيه ونرهنه عندنا ونزيد في القيمة، هذه نفس عكس مثلا. لكن مثلا هم مولوه بيت، يعني ما عنده بيت، جاء مثلا وقالوا عندنا لك بيت نشتري لك مثلا وتسدده على 25 سنة، لكن ترهنوا عندنا، ما في إشكال. الإشكال هو يملك بيت سابقا وقال أبي تمويل، قالوا ما عندنا مانع التمويل، عطنا بيتك نشتريه منك ثم نبيعه عليك بالتقسيط، هذا هو الإشكال. طيب إذا عجز مثلا، إذا رهن عندهم عجز عن التسديد، نقول حنا نبيعه عشان نضمن حقه، إيه ما في إشكال، إيه ما يبيعه، هذا الفعل من رأي، هذا من رأي نبيعه، ذلك الرهن العقاري يعني الواحد على خطر. إيه هم ضامنين حقهم، لكن أقصد أن الشخص على خطر، ممكن يروح بيته. صار في الناس أجازة. إيه. حدث المشكلة. اللي يعني وقت طفرة الأسهم وذا كثيرين رهنوا بيوتهم راحت عليهم. نمشي بس. ما يحتاج حكم قضائي. هم البنوك لا يقولون يجون للمحكمة للاستبراء، وله يعني حقيقة لا لهم أن يبيعوا، لأنهم يعني في شرط بينهم، شرط بينهم أنه إذا لا فإذا ما سددت سنبيع، إذا كان في شرط ما في شرط، فهو فوضعهم فيه. لكن هم يقولون حتى ما نظلم الناس ذا يتقدمون المحكمة. ما كفر الشروط البيع ولا تمام. اوكي. أمر لكم أنا ما أدري شوف الدسم، الدرس دسم شوي. أنا أستاذي. ها؟ أقول أنا أستاذي وأنت أمر لي. أنا سجلنا ما كفر شيء عندنا. سلام.